بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمشاهدين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مناقشة في الدرس الماضي. ما اسم هذه السورة؟ درس السورة الماضية المسد. ما معنى المسد؟ سالم: حبل من مسد. حبل من حبل. إذن نقول المسد الليف. تمام. طيب، ما سبب نزول هذه السورة عندك؟ نزلت في أم دمين. عطنا قصة، يعني وش مناسبتها حينما نزلت سورة آية وأنذر؟ أنذر لما النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. أحسنت. طيب، لماذا، ما معنى قوله لهذا جمعتنا؟ أحسنت. طيب، ما معنى تبت؟ طيب، ها، خابت وخسر. عبد الله: تبت يد أبي لهب وتب. تب تب، كيف تبت؟ تبت أحسنت. طيب، ذكرنا مسألة في تب، تبت أبي تب، في أن الفعل الماضي يأتي بمعنى الدعاء. وش المسألة هذه؟ نبهنا تنبيها أن بعض الناس، واحد بس فراج، أي فيقولون يرحم الله أو يالله يرحمه، المغفور له، يقول المغفور له إن شاء الله، المغفور له إن شاء الله. ليش؟ قال مش درينا. وفي نقول لهم هذا دعاء ليس خبرا، يعني أتى بصورة الخبر لكنه واقع دعاء إن شاء. جيد. طيب، من أبو لهب؟ من أبو لهب؟ عبد المجيد. طيب، لماذا سمي بهذا الكنية؟ وقالها كنية، هذا ليس لقبا، هذا لقب ليس كنية. لا مو ترى هو بلهب النار، يعني ما ذكرنا لكم ذا، كان وجهه مضيئا، كان وجهه مضيع، نعم، يعني كان مضيئا ذو غديرتين أحول. طيب، عندك عبد المجيد: ما أغنى عنه ماله ما كسب. قلنا إن ما تحتنا أنها كذا وكذا. لا، نافية. أحسنت. طيب، وش المعنى العام؟ طيب، ما أغنى عنه ما كسب. أحسنت. سواء قلنا استفهامية أو قلنا خبرية، المعنى ما ينتفع. طيب، ماله وما كسب. ما كسب ما معناها؟ ما معنى ما كسب؟ أحسنت. أحسنت، الولد. وهذا أطبق عليه السلف، صراحة إن المراد كسب الولد، وقد جاء في الحديث أن الولد من كسب أبيه، ولذلك أنت ومالك لأبيك. لكن شيخنا رحمه الله يقول ما كسب من جاه ومال وغيره يشمل كلها، لأن ما يغني عنه. طيب، قوله سبحانه سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى، السين هنا تفيد ماذا؟ سيصلى نارا. طيب، السين ماذا تفيد؟ أي القرب والسرعة وقرب قرب الحصول الذي بعدها. طيب، العلماء قالوا إن هذه السورة من المعجزات، يعني آية. كيف ذلك؟ عبد الله بن حنين. الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالنار ما تعوا إياه. أحسنت، وهذا الذي حصل، فمات على الشرك وهلك. وامرأته حمالة الحطب. هذال امرأة جسمها أم جميل. طيب، بنت أخت، طيب بنت حرب أخت أبي سفيان. تمام. طيب، حمالة الحطب عبد الرحمن في جهنم على زوجها، أو تحمل حطب تضع على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح هذا وهذا. جيد. طيب، المؤرخون ذكروا قصة طريفة لها حينما نزل هذه السورة. إيش القصة؟ يلا يا فرج. كان في يدها يقولونها جاية دعا رسول دعا قالت ميدة وين صاحب، يعني ما شاف كان بينها وبين ملك، وقالها انه والله العظيم هو اللي قال، يعني قالت عشانك حسن. يا شيخ، كلام ابو بكر يحمل على انها الله اللي قاله؟ لا، لأنها تقول شعر، تقول يهجوني هجاء بالشعر. قالت والله يقول ما قال الشعر أبدا. ها، مذمم يعني مذموم. المذمم عكس الممدح، الذم عكس المدح. طيب، في جيدها حبل من مسد. شايع. من ليف. طيب، يعني في الدنيا ولا في الآخرة؟ يحتمل أيضا؟ ما يحتمل؟ أين طالبينك ذا المرة؟ إلا أنا تجمع الحطب في شوك، تجيب الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل هذا. إيش؟ إيه؟ لأن هذا كان معروفا عند العرب، كان يصنعون الحبال من الليف، وإلى الآن أدركت زمنا قريبا ما كان فيه ما في حبل إلا من الليف، وسبحان الله يصنعونها بطريقة قوية جدا جدا، حتى يعني يصنعون حبال اسمها رشاء قوي جدا، يسحبون به الماء، وكان إلى قريب يستسحب بالسيارات الكبيرة من قوته. ما كان في نايلون ولا كان في أشياء قديمة جديدة. ها، تبي تقول شيء أنت؟ طيب، درس اليوم هذه سورة الصمد. والصمد اسم من أسماء الله الحسنى، وقد قيل في معناه أقوال متعددة وكلها صحيحة، وترجع كلها إلى أن الصمد هو الغني بذاته المفتقر له من سواه، فهو عز وجل غني عن أي أحد وعن أي مخلوق، وكل مخلوق مفتقر إليه. وقد قيل كلام جميل، قيل إن الله عز وجل، هذا ابن عباس قال، قال إن الله عز وجل هو السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته. هذا كلام لطيف جميل من ابن عباس رضي الله عنهما. وهو سبحانه وتعالى السيد الكامل المسيطر على العالم، فكان الله ولم يكن شيء معه ولا قبله، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، محيط بالخلق. وهذه السورة جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها أنها تعدل ثلث القرآن. ومعنى عدلها ثلث القرآن أي في الأجر والجزاء لا في الإجزاء، في الأجر والجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ نقول في الأجر تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن مرة، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولذلك لو أن الإنسان قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن، لكنه لا يكتفي بها عن الفاتحة، مع أن الفاتحة من القرآن. ولو أخذ مضجعة وقرأها ما نقول خلاص يكفيك عن آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، نقول لا اقرأ آية الكرسي. قال هي ثلث القرآن، خلاص قرأت القرآن كامل، نقول لا، هذه في الجزاء لا في الإجزاء. واضح؟ طيب. وجاء أيضا في فضلها أن من أحبها أحبها الله، أحبه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية أميرا عليهم، وكان يأمهم في الصلاة ويقرأ بهم، ثم يقرأ سورة ويقرأ هذه السورة، سورة الصمد. فقالوا لماذا؟ كأنك ما ترى هذه مجزئة السورة. قال أنا أفعل هذا، إن شئتم أممتكم وإن شئتم تركتكم. وكانوا يرونه أعلمهم، فكرهوا أن يأمهم غيره، فسكتوا حتى رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال سلوه لما فعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن، يعني السورة صفة الرحمن، فأنا أحبها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله يحبه كما أحبها. طيب، هنا مسألة، هل يشرع لنا أن نفعل فعل هذا الرجل؟ لماذا؟ نبي أقره، صح؟ طيب، ما رأيكم؟ نقول من حيث العموم السنة قولية وفعلية وإقرارية، النبي ما أنكر عليه، بل قال أخبر الله يحبه كما أحبها، لكن نقول غير مشروع. كيف غير مشروع؟ وأنت الآن تقول الرسول يقول إن الله أحبك كما أحبه، نقول يلا محمد. الظاهر غرب الأصل. أي نقول لا، هنا لها سبب، أن هذا الرجل كان يحب السورة. ثم نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة، الرجل يحب السورة أحب من النبي صلى الله عليه وسلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطع رسول الله. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل الصحابة فعلوها؟ هل أمر بها؟ لا. لكن لو جاءنا رجل يقول أنا أحب السورة، يعني مهو بكذاب فعلا وقرأها، نقول الله يحبك، أبشر بمحبة الله. وأما التكلف والتصنع فهذا غلط. واضح ولا لا؟ فنقول السنة نطبقها على ما جاءت. فنقول من كان في قلبه محبة لهذه السورة وده يقرأها، فنقول اقرأها. حتى بالناس نقول افعلها بالناس، صل بالناس. لهذا أما أن يتكلف ويتصنع فنقول انتبه، هذا دين، والدين ما يصلح مع التصنع، هذا تكون إلى النفاق أقرب والرياء. وكأنك تقول يا ناس أنا أحب السورة وأنا إنسان، وأنا نقول لا انتبه، هذا دين. واضح؟ طيب. وجاء أيضا في فضلها أن من قرأها وجبت له الجنة، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن رجلا كان قد قام بهذه السورة، لا يقول أبو هريرة أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قلت ما وجبت؟ قال الجنة، وجبت الجنة. لماذا؟ موحد توحيد. طيب. وجاء أيضا قراءتها أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وهذا الحديث مختلف فيه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يصححه. رواه أحمد، صح الشيخ الألباني. طيب الشيخ لو مثلا قرأتها كل ساعة مرات أبشر بالأجر. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك ولما قرأها 10 مرات قال عمر نستكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني مهما عملتم الله يثيبكم أعظم، ثواب الله أعظم من أن نتصوره أو نتخيله. وذكرنا لكم أمس أن آخر من يدخل الجنة كم الله يعطيه؟ يعطيه مثل الدنيا 11 مرة. شيء يعني فوق ما يتخيل الإنسان. لا، لو قلنا الواحد لك وسط الرياض 20 في 20، هذه لن يقل ثمنها عن مليون ريال هنا، وسوف يتسابق عليه مكاتب العقارات والمسوقين 20 في 20. طيب لو قلنا كيلو في كيلو بيغمى عليه. يذكرون باب الطرفة أن رجلا مقطع 4، فقير ما عنده كل ثوبه، ومات عم له غني، يعني منقطع منه دور ما لقى له الرجال ذا. قالوا ذا لو أعطانا 100 ريال ذا الليل ما هو براقد، وعمه ورث له 8 ملايين. يا الربع وش بنسوي قالوا جيبون خبير نفسي. قال طيب يلا تعال خبير نفسي. جاء يتكلم معه وتحيل معه. قال افرض افرض انك ورثت 8 ملايين ايش بتسوي بها؟ قال بعطيك نصها. وطاح الرجال مات. الطبيب فعلا ما يعطيه نصها من فرحته مات. قال ما حق كان يجيب لك يعني تهيئ انت مت عاد اصدها من سد هذه. سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى فضل عظيم. يعني تصوروا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب للنبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت عليه الشمس. ولذلك الدنيا ترى حقيرة حقيرة. يقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لذلك يعني لو تيقننا هذا فرحنا فرحا عظيما. ما نحن فيه من الدين هذا هذا أعظم شيء عظيم. لكن مع الأسف ترى مخالطة الدنيا وأهل الدنيا خير الواحد ينسى الآخرة ويعرض عنها وينبهر بما فيها. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب وجاء أيضا في هذه السورة مع المعوذتين سنة بل سنتان. الأولى بعد كل صلاة تقرأ هذه السور بعد كل صلاة مرة مرة. ففي حديث عبد الله بن معاذ عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. يعني يبحثون عنه وأنا كان في سفر أو ما أشبه ذلك. قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا. فقال في الثالثة قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح تكفيك من كل شيء. هذا في الصباح المساء أذكر الصباح المساء. في حديث الصلاة حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفيه قراءة هذه السورة مع المعوذتين. طيب إذن السنة الأولى في أذكار الصباح والمساء والسنة الثانية بعد الصلوات. طيب لو أن الإنسان قرأها بعد العصر وبعد الفجر فهل تجزئ عن الموضعين؟ الجواب نعم. طيب هل يلزم النية أم تجزئ؟ ها الجواب تجزئ. إذا قرأها بعد الصلاة العصر أو المغرب والفجر أجزأت عن أذكار الصباح والمساء. لكنها في أذكار الصباح والمساء كم؟ ثلاثة. ها ثلاثة. وفي أذكار الصلاة واحدة. وبهذا نعلم أن ما كتبه الشيخ ابن باز رحمه الله في المنشور واللي ذكر فيها أن يقرأها بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات أن مراده أذكار الصباح والمساء. ولذلك من قرأها قبل المغرب هذه المعوذتين قل الله واحد فإنه بعد المغرب الصلاة لا يصدقها إلا مرة. وهكذا أنا قرأ أذكار الصباح قبل الفجر فإنه بعد الصلاة مرة يقرأها مرة واحدة. طيب فإن لم يقرأها إلا بعد الصلاة كم يقرأها؟ 4 آخر كلام بعد الصلاة على طول يعني ولا في بعد الصلاة؟ ها أقول مرة عمر قلتها صح نقول مرة، فإن زاد فينويها أذكار الصباح أو المساء. انتبهوا، ما في دليل على أنها تقرأ بعد الصلاة لأذكار الصلاة ثلاث مرات، ما في دليل. وقد حدثنا بذلك شيخنا الدكتور علي الشبل حفظه الله أنهم سألوا الشيخ بن باز عن هذا وتدارسوا هذا معه، فهل هذه فيه دليل؟ ما في دليل، والعبادات لا بد لها من دليل. والعالم مهما بلغ في العلم فإن قوله ليس حجة، العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. والشيخ ابن باز رحمه الله لا شك أنه يعني بلغ في العلم مبلغا عظيما، بل هو رئيس كبار العلماء في عصره، مرجع للناس، لكن مع هذا فهو قد قال، قد بين هذا، قال إنها ليست من أذكار الصلاة وإنما من أذكار إيش؟ صباح المساء. على هذا يقول هي بعد كل صلاة تقرأ مرة، فإن زدت فماذا تنوي؟ تنوي بأذكار الصباح المساء، بعد الفجر تنوي بأذكار الصباح، بعد المغرب تنوي بأذكار المساء. لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم له أذكار غيرها ما نكتفي بها. طيب، الموضع الثالث مما تجمع فيه هذه السور عند النوم، وهذه السنة ثابتة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما، والنفث هو الهواء مع بعض الريق، تنفث هكذا، ثم قرأها ثم مسح رأسه وجهه وما استقبل من جسده، وفي لفظ وما استطاع من جسده، وهذا يقتضي أنه يمد يده لا ما يستطيع من جسده من الأمام والخلف، وليس فيه جزء ممنوع، ما في جزء ممنوع. وهذه رقية، وكم يحصل بها من الشفاء بإذن الله. القرآن شفاء، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. طيب ماذا نفعل؟ نقول تجمع كفيك تنفث فيه ابتداء، ثم تقرأ الله واحد وتنفث، الفلق وتنفث، الناس وتنفث، ثم تمسح رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك، كل جسدك. قال بعض العلماء إنك تمسح مستقبل، يعني ما تتكلف بقية الجسد، لكن ظاهر الحديث وما استطاع من جسده أنه يفعل ما يستطيع. طيب هل في مكان ما يستطيع من جسده؟ نقول ليه ما يقدر، هذا ما بين الكتفين ما يقدر عليه، صح؟ ما يقدر يجيب، لكن الكتف هكذا، الكتف بقية الفخذين الرجلين، نقول ما استطعت. وهذا هو اللي يظهر لي والله أعلم، أن لفظ ما استطاع يقتضي أنه يفعل كل ما يقدر، وهذا رقية عظيمة وسنة نبوية كريمة. طيب، ها؟ نعم، يعني قصدك الرؤية، رقية؟ اي نعم، هذا الشيء أمر عارض، لا اللي ذكر أمر دائم، كلها دائمة، لكن لو مرض الإنسان يقرأها، نعم، هذا ذكر عظيم. طيب، جاء في سببها، في سبب نزولها، أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، من ربك هذا؟ وهذا من قلة أدبهم، وليس بغريب على المشركين، فليس بعد الكفر والشرك ذنب. فأنزل هذه السورة قل، يعني لمن سأل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، معناها باختصار قل أيها الرسول لمن سأل، هو يعني من تسألون عنه. الله يعني الإله المعبود، أحد أي واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي ملكه وفي تدبيره، فهو عز وجل الواحد الأحد. أقول هو الله أحد، الله الصمد، وذكرنا لكم معانيها، أنه الكامل في نفسه الذي احتاج إليه غيره. وجاء عن السلف أنه الذي لا جوف له، هذا صحيح، هذه معاني صحيحة. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد أي ليس له أولاد، لأن الذي له أولاد له صاحبة، له زوجة، ويحتاج الأولاد إما يعينوه أو يخلفوه. يعينوه عند الضعف ويخلفوه عند العدم. والله عز وجل لا يضعف ولا يعجز ولا يعدم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أوجد الخلق. فالله عز وجل هو الباقي، هو القوي، هو الشديد سبحانه وتعالى، المدبر الكامل. لم يلد ولم يولد، ما له أب ولا أم، فكان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى لوحده، ما في خلق، ما كان في خلق أبدا، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا قلم، ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. واختلف العلماء ما أول المخلوقات، والأقرب والله أعلم أنه العرش، أنه العرش، وقيل القلم لكن أقرب أنه العرش. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافي الله. شو معنى يكافي؟ أي يماثل ويعادل ويكون ندا لله، فليس له كفوا أحد أبدا. فهو عز وجل المتفرد بالكمال والجلال والعظمة، وكله وهو خالق وغير مخلوق، وهو مدبر وغيره مدبر، وهو المالك وغيره مملوك سبحانه وتعالى. عبد المجيد، لا بدون الكرسي، آية الكرسي تقرأها إذا أخذت المضجع، يعني إذا اضطجعت، أما هذه تقولها بدون آية الكرسي. نعم. قال العلامة بن سعيد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه، هو الله أحد، قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. طيب، هل نقول الله فرد؟ هل الله فرد؟ نقول أما اسم فلا، ليس من اسم الله الفرد، لكن الفرد من صفاته. وأعطيكم لطيفة، ألقيت كلمة بين يدي شيخنا رحمه الله بن عثيمين، وكان من عادته أنه يقيم الطلاب يوم الخميس قبل درس مسلم، يلقي الطالب خمس دقائق عشر دقائق ثم شيخنا يعلق، فكنت من ألقى، فألقيت الكلمة فذكرت الفرد، كنت ألقيت الكلمة في التوحيد، فلما انتهيت قال: الفرد هذا من جبته؟ فأعجم علي. وأنا أذكر، يعني ما أذكر دليل، لكن قرأت في كلام العلماء، علماء ذكروه جدا، فقال ابحث، أنا شوف أسماء الله، ما بدري بحثتها شيخنا عظيم، لا، لكن وجدت في كلام الشيخ بن سعد، في كلام من كثير، في كلام ابن القيم وكلهم من علماء السنة، لكنها من صفات الله لا من أسمائه، أنه فرد سبحانه وتعالى. ها؟ لا، هذا باب الثناء. تقولني الله عز وجل فرد وصمد، باب الثناء لا بس. أما تقول يا فرد، لا. نعم. وقوله تعالى الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أن أي أن سائر أوصافه كاملة، كل أوصاف الله في الكمال، ما في شيء نقص أبدا. نعم. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. طيب، كم في السورة من أسماء الله؟ يلا شوفوا عدوا أنتم، أعطيني إشارة بدون ما كل واحد يشم، مثل واحد اثنين عشرة، أعطيني إشارات بس عشان ما حد يدري عن الثاني. عشرة، خمسة، لا أسماء بس. واحد، ها، واحد يا عمر، ها، الذي قال ثلاثة صح، أكثر من قال ثلاثة صح. الأول الله، الثاني الأحد، الثالث الصمد. اللي قال أربع بناء عنا لفظ جاء تكرر يصح. طيب، كم في السورة من الصفات؟ الصفات أنا ودي أسأل سؤال. الذي قال خمس صفات صح، واللي قال ست يمكن يحتمل كلامه صحيح. طيب، الصفة الأولى الله، الألوهية، الألوهية. الثانية الأحدية، الأحدية في أحد. الثالثة الصمدية. الرابعة أنه لم يلد. الخامسة لم يلد، لم يولد. أوه. السادسة لم يكن له كفوا، ليس له كفوا أحد. إذن صح ست قطعا. إذن يحتمل سبع، وش السابعة؟ ما له زوجة يعني. صفة الكلام، قل هو الله أحد، صفة الكلام يمكن هذا، لكن هذه ليست الصريحة. إذن ست، إذن ما جاء إلا عبد الله. ما شاء الله، زين، خلاص، بارك الله فيك. طيب، نعطيكم فائدة في السورة في الصفات. نقول صفات الله عز وجل كلامنا فيها ينقسم ثلاث أقسام: الإثبات، النفي، لا نثبت ولا ننفي. الصفات نقول كلامنا فيها إثبات، نفي، لا نفي ولا إثبات. فما جاء الدليل بإثباته أثبتناه على وجه الكمال مع نفي المماثلة، وما جاء النفي، ما جاء الدليل بنفيه نفيناه مع إثبات كمال الضد، وما لم يأتي الدليل بنفيه ولا بإثباته لا نثبته ولا ننفيه. واضح؟ مرة ثانية، الكلام في صفات الله نقول ثلاث أقسام: ما جاء الدليل بإثباته، ها أثبتناه مع نفي المماثلة، المماثلة مثل صفة العلم، والله عليم ذو علم، ولكن نقول ما أحد يماثل علم الله عز وجل. الإنسان عنده علم، صح عنده علم، لكن ليس علم مخلوق كعلم الله أبدا ولا يدانيه. الوجه نقول لله وجه لا يماثل المخلوقين أبدا، واضح؟ طيب النفي، ما جاء النفي، ما جاء الدليل بنفيه ننفيه، نقول الله لم يلد ولم يولد. لماذا؟ نقول لكمال غناه، كمال غناه ما يحتاج إلى أحد. الله عز وجل لا يظلم، لماذا؟ شو نثبت؟ لكمال عدله، نثبت العكس. طيب ما لم يأتي الدليل بالكلام فيه لا نثبته ولا ننفيه، مثل ما يعني ذكره البدع، يقول أنتم مجسمة، يقول أنتم يا أهل السنة أنتم مجسمة حشوية. قلنا ليش؟ قال تثبتوا تقول الله جسم. يقول والله ما قلنا بذلك أبدا، وهاتوا كلام أي عالم من علماء السنة أن الله له جسم، أتحداكم، واضح؟ طيب نقول الله مو بجسم، ما له جسم؟ نقول ما قلنا بذلك، ونتحداكم أن تأتوا بكلام عالم من علماء أهل السنة، عالم من عمدة، أن يقول الله ليس له جسم. نقول نتحداكم. طيب لماذا؟ نقول ما جاءنا دليل بإثبات الجسم ولا بنفي الجسم، فنحن نتأدب مع الله، من الأدب الواجب أننا لا نصف الله، لا نثبت صفة لله ولا ننفي صفة عن الله إلا بدليل، دليل لا بالدليل، واضح؟ قالوا طيب تقولون لله وجه ولله قدم ولله أصابع ولله عينان، تقول ذا كلنا. قلنا والله ما قلنا بذلك، واضح؟ والله ما قلت أنا من نفسي لله وجه، لله يدين، لله عينين، لله قدم، إنما الذي قاله هو ربنا تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل نتقدم بين يدي الله ورسوله؟ هل نقول لا كما يقول أهل البدع؟ لا والله، بل ما قال الله عز وجل قلنا به، ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا به، لكن نقول على الوجه اللائق بالله، وجه حقيقي، وجه يد حقيقية، يدان ثنتين بعد، عينان ثنتين، لكن نقول كما يليق بالله، لا تماثل المخلوقين أبدا، ونكيفها ونمثلها ولا نتصور صفات الله. أيضا هذه فائدة عرضية في شيء. أحسن الله إليك. نعم يا شايع، ها من كمال أدب مع الله أننا لا نتكلم في صفات الله نفيا ولا إثباتا إلا بدليل. أحسن الله إليك. يقول هل النفث عند قراءة المعوذات في أذكار النوم فقط أم في أذكار الصباح والمساء؟ لا، أذكار النوم فقط. وإبراهيم يقول هل هناك عدد محدد للنفثات؟ لا، ما أعرف دليلا من قال نفث واحدة قد جاء الدليل، من زاد ما في دليل يمنع. أحسن الله إليك. يقول نرجو من الشيخ التنبيه على الخطأ الشائع في قراءة الناس كلمة كفوا. كفوا يعني كفوا، زين أنت نبهت خلاص يكفي. جزاك الله خير. يقول ما علاج من يعاني من الفتور في آخر شهر رمضان؟ يستعين بالله، يكثر الدعاء، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك. يقول متى أقوم لصلاة الجمعة؟ هل عند بداية الإقامة أو نهايتها أو عند نزول الإمام؟ ولماذا الجمعة فقط؟ كل الصلوات. اختلف العلماء اختلافا ما فيه دليل واضح، ما فيه دليل، فالأمر في ذلك واسع. وأهم شيء أن تتهيئ للصلاة قبل تكبيرة الإحرام. أحسن الله من قال بدليل نقول فيه دليل يخالف. جاء عن الصحابة يقومون عندما رؤيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث آخر أنهم يقومون ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. تنوعت الأدلة وما فيه ما فيه شيء واضح. يقول لو تكلمت على أحد في نفسي بما هو فيه هل علي إثم؟ لا، هذا وسواس. يعني إياك والاستطراد مع هذا والتحسس من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ويقع في نفسك مع لا يضرك. يقول يا شيخ بعد الفريضة أقرأ المعوذتين هل يلحق بها سورة الصمد؟ نعم. يقول هل التهليل بعد الصلاة واحدة أو ثلاث؟ لا، التهليل في أذكار الصلاة واحدة، لكن في المغرب والفجر تقول 10 مرات يعني غير الواحدة. يقول الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فكل ما قرأتها سأقرأها 3 مرات هل يجوز؟ كل ما إيش؟ يقول يعني سأقرأها 3 مرات كل ما قرأتها قرأتها 3. أبد، أقرأها لكن في أذكار الصلاة واحدة. هو الضمير هنا هو يعني اللي تسأل عنه، اللي تسألون عنه أنسب ربك من هو؟ تقول هو اللي سألتم عنه الله واحد. يقول كيف أرد على من قال أن الله في كل مكان؟ نقول أدلة أن الله عز وجل فوق العرش، الرحمن وآل العرش استوى. ولو قلت في كل مكان لازم أمر، لازم أحد أمرين، إما أن الله متعدد أو أن الله عز وجل حل في مخلوقاته. على هذا نقول الجدار هو الله والشجرة هو الله، وعلى هذا الذي يعبد الصنم يعبد الله عز وجل. هذا قول الباطل، ولذلك هذا قول كفري. لكننا لا نكفر العوام الذين ينقون به لأنهم جهلة. يقول يا شيخ متى أقول التشهد الأول إذا صليت التهجد 5 ركعات وربع؟ ما في تشهد أول إذا صليتها 5، فإنه تشهد واحد فقط، التحيات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم تدعو وتسلم. يقول هل ورد أن اسم الله الصمد هو اسم الله الأعظم؟ الله أعلم، ما أدري هل ورد أو لا. يقول يا شيخ هل المرأة الحامل عليها قضاء رمضان؟ إذا صامت لا تقضي، لكن لو أفطرت خوفا على نفسها أو على جنينها أو على جنينها فقط فإنها تقضي على الصحيح بس. مع أن بعض العلماء يقول إذا خافت على جنينها قضت وأطعمت، الصواب أنها تقضي فقط، ما في دليل على القضاء والإطعام. يقول هل للنساء أجر إذا جلسنا من صلاة الفجر حتى الشروق ثم صلينا الضحى حجة وعمرة؟ ظاهر الحديث أنه لمن صلى الجماعة، والجماعة إنما تشرع للرجال في المساجد، لكنها على خير لا جلس من صلاها تذكر الله عز وجل على خير وتبقى وتصلي الضحى إذا كانت في المسجد مثلا في الحرم أو كذا. حتى المسجد، لأن الأفضل المرأة تبقى في بيتها وبيوتهن خير لهن. ولو قلنا بهذا الأجر فكأننا نحث النساء على البقاء في المساجد، والمرأة بيتها أستر لها. أحسن الله يا شيخ، هل نقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم في الليل فقط أو حتى في نوم النهار؟ هذا جيد، ظاهر الدليل أنه في الليل، لقول عائشة رضي الله عنها كان إذا أوى إلى فراشه أوى، وأوى تكون بالليل لا بالنهار. يقول هل للوالدين أجر الأعمال الصالحة التي يقوم بها الأبناء؟ نعم إذا كانوا قد علموه سواء مباشرة أو عن طريق المعلمين وتسببوا في ذلك. يقول في الصلاة: أما والد مهمل ومضيع عياله فنقول لك الأجر وين نجيب؟ قد يكون الأم يعني هي اللي قامت عليه، وقد يكون الأب، وإذا كانوا اشتركا فالله عز وجل فضله واسع. يقول في الصلاة: هل يجوز أقرأ من آخر المصحف في الركعة الأولى ثم أرجع في الركعة الثانية وأقرأ من أول مصحف؟ قال بعض العلماء هذا من تنكيس القرآن، مكروه، ولو فعل صلاة صحيحة، لكن التنكيس يظهر أنه في السورة، كما لو قرأ في الركعة الأولى آمن الرسول بما أنزل، آخر آية من سورة البقرة، ثم في الثانية آية الكرسي، هذا غلط. أما لو قرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الناس، في الثانية الفلق، يعني هذا خلاف ترتيب الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما نقول هذا التنكيس. نعم. شيخ يقول: المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها ورضيعها تقضي أو تقضي وتطعم؟ تقضي فقط. يقول: ما حكم من ذهب إلى عمره بغير تصريح ثم أحرم ثم تم إرجاعه، الآن يقول ماذا علي؟ عليك أحد أمرين: إما أن تطلب تصريحا وتنتظر على إحرامك حتى يأتيك التصريح ثم تعتمر، أو إن قلت ما أقدر عندي دوام عندي سفر نقول اذبح ذبيحة الحصار وتصدق مع الفقراء وتحل. فقراء هنا ولا في الحرم؟ في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه. أحسن الله إليك. يقول: قول سبحان الله وبحمده 100 مرة هل هي تغفر كل الذنوب أم فقط اللمم؟ اللمم، الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة. الشيخ هذا سأل بالأمس لكن شكله ما سمع السؤال، وعاد يقول لازم تقول سؤال الشيخ. يقول: ما الحل إذا كان الذي بجانب السجود أثناء الصلاة يدعو بصوت مرتفع ويشتت من بجانبه، ماذا يفعل؟ الحل تناصحه، شكوى لله. هذا موجود بعض الناس خاصة من كبار السن أو حتى من غيرهم، لكن تعود يرفع صوته، هذا يناصح. إن قدرت مباشرة فافعل، أو تخلي الإمام تعلم الإمام ينبه على الناس تنبيها عاما تعالى وعسى. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه؟ نعم، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرجها، لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يقول: عندي 3,000 دينار مخبئهم، هل عليهم زكاة؟ وإذا كان نعم فكم الزكاة؟ ما ندري عندنا نعرف هذه هل هي تبلغ النصاب أو لا، لأن إذا كانت تعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة فهذا نصاب فعليك الزكاة، فإذا وجبت الزكاة أخرجت منها ربع العشر. وطريقة إخراج ربع العشر أن تقسم المبلغ على 40، فالنتيجة هي الزكاة. على هذا بالنسبة 3,000 كم؟ 75. طلعت الشمس؟ اي يعني قصدك انه اشترك مع الامام؟ صلى مع الامام اي خلاص يوتر مع الامام ويتنفل بعد ذلك ما في بس، لان النفل بعد الوتر جائز. يقول: هل الدعاء اللهم اجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وارد؟ نعم وارد، واختلف العلماء في بعض العلماء يصح الحديث وبعض مضاعفه، فلو فعلت ذلك أحيانا لا بأس. الدعاء. جزاك الله خير. بارك الله فيك.